حصريا على موقع مهرجانات.com. يا بنت الحرمة بأصحابنا ولاد الأبوبات دي بتشوف جدعنا منهم ما بنشوفها. عازف اور يوسف اوشا. حزن انتصر قلبي اتكسر على نفسي انا زعلان تايت ملامحي ووشي من كتر الزعل بقى الكل خاني وصاحبي دي خانتني هي كمان الدنيا جاية عليا بس انا اداوي الدود زي الجبل واقف وداد ولسه حيلي مشدود علشان بطل كسر الكمين ومعدي اي حدود. يا الف خسارة على خير اللي هم اكلوا عملت كتير قوي واخرتها دلنكروا لو اعرف كنت جبت مكانكو كلبي للو على اشكالكم الناقصة بالف تفوق تمرهموا للي يديكوا كل يوم مقصروا وتعشقوا في اللي بيوزع عليكوا كيوب تشوفوا الحرمة تبقوا كلاب عليها صفوف ما بينكوا الراجل المادة عايش مكروه. انا كنت طيب من قريب بس عدى وفات قلبي الحنين الف رحمة علي بقى عشان مات ما بقتش انا اللي في بالكونات ده انا جاي بمفاجأة هتشوفوا حد مالوش عزيز ومبدأوا الجنيه نفسي نفسي ثم نفسي واللي باقي بعدين عشرة سنين لو على الأرض أخسر في دقيقتين حسن العمدة أجدع حد هتعامله وحسين العمدة شرف اللي بيزامله اتنين اخوات وحزب واحد مفيش حله وراهم جيش كامل في القسم بيجامله. يا بخت الحرمة بأصحابنا ولاد الأوباء دي بتشوف جدعنا منهم ما بنشوفها عملت ايه مالشباشب والله ما تنسواش فينيك يا رجولة شكلك بايتة في الإنعاش مفيش وقت العتاب ولا وقت للتقديم ده كله غريب عامل واحد غريب وقريب طلعت اوسخ من اللي في قلبي تلي قبيب بنايس منكو يلا واكري في اللي يخيب الناس عليا تملي بصة وفاكرين ان انا بيه وانا حالي والله غير ربنا لوحده اللي عالم بيه ما تشيلوا عينكو من عليا وسيبوني في اللي انا فيه كنت اسد بس الحسد نزلني سبع خلاني دايما مكتئب وانا شاب زي الواد بعد ما كنت بكيت وبيبقى ناقص اخد كار هموت واعرف لي فاكرني شايل ملايين يا ريت والله بس ازاي واجيبها منين ده انتوا اللي يعرفكم يموت وفي ظهره دين ده اشكالكم تجيب الفقر مش جنيه ده انا اعرف حد لما بيدي للحاجة بوس ده لو لسه بضمان هيبص لي غبوس ده بيطلع اشعة من عيون الجوز تخلي الشاب شعر وشه ويبقى عجوز شارع الحياة مش هو هو لا هم هم الناس الدنيا حالة صباح عجيب والمحترم احداث بقى كله ماشي شايل سلاح عايشين في افطار ماس مع الجنيه هتعيش بيه والناس هيحترموك جاحد وظالم هيخافوك وعافيه هيحبوك هتعيش غلوب بتكون فريسه لناس يجوعوا ياكلوك خلاص بقى كله بيعيش وعامل افطار وكلها عالحيطه تمشي وبتبخ نار ده جيل الف مسيك بدل القلم جرار يا ريت فيهم واحد قلبه يجيبه في حوار عويل عايش في دور يطلر في وقت الحار وهو قفايا عيني شبعان ووارد دار عيال عاملين عتاولة بس ما فيهاش قال اخرهم في الحالة اتاكلت وهري ونال. انتم دلوقتي بتسمعوا على موقع مهرجانات.com.